بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله في باب اليقين والتوكل هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث العظيم المشهور الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأمة وشرفها على الأمم السابقة، وهو متضمن لفضله وشرفه عليه الصلاة والسلام، وهو متضمن لبشرى عظيمة، كذلك يتضمن بيان بعض حقائق هذا الدين. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. يحتمل أن يكون ذلك في المنام، ولعله المتبادر أنه رأى ذلك مناما، وهذا أيضا يدل على شرفه عليه الصلاة والسلام. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. وقوله عرضت علي الأمم يدل على العموم، بمعنى أنه من بعد آدم عليه الصلاة والسلام إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم. فتصور كم كان من الأنبياء والرسل الذين جاءوا إلى أقوامهم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فرأيت النبي ومعه الرهيط. والرهيط تصغير للرهط، وهي لفظة تطلق على عشيرة الرجل وقومه، وتطلق أيضا، ولعله هو المراد هنا والله أعلم، على العدد القليل، قيل من الثلاثة إلى العشرة، وقيل من السبعة إلى العشرة، وقيل ما دون العشرة عموما هم الرهط. فتصور هذا النبي يأتي ومعه رهيط، تصغير لقلة عددهم. فهذا النبي لا ينقصه إخلاص، ولا ينقصه علم، ولا ينقصه تأييد من الله تبارك وتعالى، ولا ينقصه معرفة بوسائل الدعوة وطرق التأثير في الناس. فهذه الأمور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الناس فيها، ومع ذلك يأتي ومعه الرهيط. ومن هذا نأخذ فائدة مهمة، وهي أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن القلوب بيده. فالأنبياء يأتون إلى أقوامهم فما تفتح تلك القلوب، ليس نقصا في ذلك النبي ولا في أسلوبه، ولا وإنما هؤلاء أعماهم الله عز وجل، فأذلهم وأخزاهم، فحجبهم عن هذا النور وهذا الهدى. والأمر الآخر، وهو أن الدعاة إلى الله عز وجل هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، فينبغي أن يكون لهم في ذلك أسوة برسل الله عز وجل وأنبيائه الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يأتي النبي وليس معه أحد، أو معه الرهيط، أو معه الرجل، أو الرجلان. فالداعية إلى الله عز وجل يبذل معاليه ويقدم للناس ما استطاع، ولا يكل ولا يمل، ولا يقول الناس ما استفادوا وما استجابوا وما آمنوا، ونحن منذ سنين طويلة ندعوهم إلى الله عز وجل وما رأينا أثرا، لأن أجرك على الله جل جلاله. والإنسان أيها الإخوان ينبغي أن يكون له مزدرع، أن يكون له حقل يزرع فيه لآخرته، لئلا يقدم على الله عز وجل إقدام المفاليس. فكل من يرجو لقاء الله جل جلاله ينبغي أن يفكر جيدا في هذا المعنى: اجعل لنفسك مزرعة. والناس في هذا بين مقل ومكثر، منهم من ما شاء الله له من البساتين العظيمة، ومنهم ما لا يكون له من ذلك إلا الشيء اليسير، ومنهم ما ليس له فيه شيء. فيكون للإنسان مزرعة يضع فيها غراسا وبذورا من أجل أن يقدم على جنة يتفيأ ظلالها، فإن فيح جهنم شديد أيها الإخوان، وحرها لا يطاق، فينبغي للإنسان أن يبرد مضاجعه وأن يعد لنفسه مكانا يجد فيه نعيما وأنسا ولذة وراحة، وليس له لذة ولا نعيم إلا العمل. ومن أفضل العمل هو ما يعلمه الإنسان ويدعو به الآخرين إلى الخير، لأن هؤلاء الناس إذا استفادوا من هذا الداعية وتعلموا شيئا من الخير فإنه يكون له مثل أجورهم، لا ينقص من أجورهم شيئا، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الإنسان أجره ممتد، كل ما تعلم أناس يكون له مثل أجورهم، يموت ولا زالت الأجور تأتيه إلى قبره. وبالمقابل اللي علم الناس الشر والمنكر والباطل يأتيه الشر وهو في القبر، لأن الناس تعلموا منه، فبث علما محرما، بث بدعا، بث باطلا في الناس. فمثل هذه الأمور يحتاج الإنسان، والذي ليس عنده علم يقول هناك أشياء واضحة وسهلة وبسيطة، مثل الصلاة واجبة علمه، كم إنسان لا يصلي، هناك أشياء تعلمها من الدين علمها الآخرين، فلا يتعذر أحد ويقول أنا لا أعرف، أنا لست من أهل العلم أو نحو ذلك، هنا قدر مشترك يعرفه الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ويستطيع الإنسان اليوم أن يوصل ألوان الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق المراسلة، عن طريق كتيبات وأشياء وأشرطة ومطويات توزع وينتفع بها، إلى غير ذلك مما لا يخفى. فالمقصود أن الناس إن قبلوا فالحمد لله، ما قبلوا فأنت في عمل صالح عظيم تلقى أجره عند الله عز وجل، ولكنه إذا قل البصر أو قل الإخلاص والصدق مع الله عز وجل انقطع العبد. إما أن يكون هذا الإنسان قليل البصر بحيث يظن أنه يعمل في غير معمل، ويعمل في مجال لا يعود عليه بطائل، وهذا خطأ، أجرك على الله، أنت في عمل صالح حتى لو ما استجاب الناس فينقطع. أو يكون قد قل إخلاصه، فإذا رأى إقبال الناس نشط، وإذا رأى إعراضهم كل وضعف. نوح عليه الصلاة والسلام كم جلس؟ جلس يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا قبل الطوفان، والله أعلم كم جلس بعد الطوفان يعلم حقائق الإيمان. فهذه أمور يحتاج الإنسان أن يراعيها وأن يضعها أمام ناظره فلا يغفل عنها. ومعه الرهيط والنبي، ومعه الرجل والرجلان، ما آمن به نتيجة العمل هذا كل، الله أعلم كم سنة، رجل أو رجلان فقط. والنبي ليس معه أحد، ما استجاب أحد، وهذا يدل أيضا على أن الحق لا يعرف بالكثرة، وإنما الحق يعرف بالدليل، يعرف بالدليل، وإنما يعرف ما عليه الناس من حق وباطل بحسب ما ينضاف إليهم أو بحسب ما يرجعون إليه من الحقائق أو الأباطيل، فيوزنون بذلك. اعرف الحق تعرف أهله، فإذا عرفت الحق بدليله عرفت من هم اللي يتمسكون بالحق، وإلا فأهل الباطل أمم، والله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا مشاهد في مشارق الأرض ومغاربها، أمم تعيش على الكفر، يولدون ينشئون صغارهم ومواليدهم على الكفر ويشيبون على ذلك، ولهم علماؤهم ولهم رهبانهم ولهم قساوستهم ولهم ألوان المضلين، ويعيشون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فالحق لا يعرف بالكثرة، ولا يوزن الحق بأنه ينتسب إليه فلان ولا فلان لشرفه أو نسبه، إنما اعرف الحق تعرف أهله، والنبي ليس معه أحد. ثم قال إذ رفع لي سواد عظيم إلى آخره. نكمل إن شاء الله في الليلة القادمة، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.